بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. اللام هنا لام القسم، والمعنى والله لئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أي متم في إقامتكم. قال ربي لمغفرة من الله ورحمة. قال ابن عطية: نكر الله المغفرة لأن أدنى مغفرة خير للإنسان من القتل والدنيا، أدنى مغفرة خير للإنسان من جمع الدنيا. لو يعطيك الله أي مغفرة فإنه خير مما يجمعون، قال ابن عباس، أي يجمع المنافقون من الدنيا. وهذا فيه الحث على الشهادة. إيش تستفيد تبقى تجمع تجمع تجمع من الدنيا؟ لو قتلت لك خير مما تجمع. ذاك الصحابي الذي أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم عن جنة عرضها السماوات والأرض، كم سيجمع من الدنيا حتى يحصل على جنة عرضها السماوات والأرض؟ ما يستطيع. فألقى التمرات ودخل الجنة. لماذا يتأخر؟ لماذا يبقى في الدنيا والجنة أمامه؟ لماذا؟ وحقيقة لو أن اليقين دخل في قلوبنا لما تأخرنا عن الجنة. واحد يقول لك ادخل الجنة، تقول ما سأبقى هنا في الدنيا؟ شو الفائدة في الدنيا؟ نكد وكدر وهم تعب، ولا يأتيك منها إلا ما كتب لك. ادخل الجنة، لماذا تتأخر؟ طيب كيف أدخل الجنة؟ قاتل في سبيل الله تقتل تدخل الجنة. فقال: تلك حياة طويلة، آكل تمرات وبعدين أدخل الجنة. ألقى التمرات دخل الجنة مباشرة، يأكل منها. ربي يقسم: والله لئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكيف إذا عرفت أن الشهيد له الحسنات والأجور العظيمة في الجنة؟ ولذلك قال ربي سبحانه: ولئن متم، أي في إقامتكم، أو قتلتم، أي في جهادكم، لا إلى الله تحشرون. الآن ايش الفرق؟ واحد مات دون قتال، والثاني مات في قتال، الكل سيذهب إلى الله أو لا؟ فأي خير، أن ترد إلى الله وأنت شهيد، أو ترد إلى الله وأنت لست بشهيد؟ حشك، يعني الكل سيرد إلى الله. نعم، من قال لك إن الذي عاش في الدنيا لن يرد إلى الله والذي قتل لن يرد؟ الكل سيرد إلى الله. إذن كونك ترد إلى الله بشهادة خير لك. قال: لا إلى الله تحشرون. والحشر هو الجمع مع سوق، يساقون يساقون ويجمعون. فجميع الخلائق سيجمعون ويساقون إلى الله. نعمة أن ترد إلى الله وأنت شهيد. ما عاد تسألك الملائكة في القبر، تؤمن من الفتان، لأن شهادتك تشهد بتوحيدك. وهل هناك أعظم مما فعلت أيها الشهيد؟ فما عاد يسأل الشهيد من ربك، ما شوف الدماء تشهد له. يؤمن الفتان ثم يحشر إلى الله وعلى الجنة الشهيد بلا حساب. الشهيد ما يحاسبه الله، يغفر له من أول دفقة دم كل ما عمل إلا الدين، كل ما عمل يغفر له ويدخل الجنة بلا حساب. إذن لماذا نتأخر عن الشهادة؟ هل الدنيا اللي نجمعها خير من الجنة؟ هل نستطيع أن نضمن الجنة بغير شهادة؟ أما الشهيد فيضمن الجنة من أول دفقة دم. ما في حساب أصلا، بل حتى ما في سؤال في القبر، بل ويشفع في 70 يدخلهم الجنة. يعني ليس فقط هو يدخل، بل يدخل كمان معه بإذن الله عز وجل. هؤلاء اللي يموتون شهداء ما ترث لهم، هؤلاء تهنيهم تكبر لهم. هذا الشهيد حبيب الله، كيف أنت ترث له؟ أرث نفسك أنت، هذا خلاص بإذن الله ضمن الجنة، إن قتل في سبيل الله مضمونها الجنة له. لكن أنت إيش اللي يضمن لك في الجنة؟ لا حساب ولا عتاب. فيحثنا الله على الشهادة وعدم التعلق بهذه الدنيا. كم هي الدنيا؟ كم حرمة معك؟ كم بيت معك؟ تترك حور العين وقصور الجنة لأجل ما معك من حور الطين وبيوت الدنيا؟ مخطئ، هذيك ستعيش فيها أبد الآبدين، وهذه من أن تعيش فيها إلا ما كتب الله لك من السنين. إذن لماذا حدث الفرار؟ لماذا حدث الفرار يوم أحد؟ من إيش؟ من الموت؟ من الجنة؟ من الشهادة؟ من إيش حدث الفرار؟ لماذا؟ يا نصر يا شهادة، كلاهم حسن. لكن فبما رحمة من الله لنت لهم، وكأن الله يقول كانوا يستحقون العقاب أكثر، لكن الله رحم وألان قلبك فلم تعاقبه. ولا من يفر في وقت الأزمة ويترك الرسول، نحن نفدي الرسول بأنفسنا، لكن سبحان الله الخطأ يقع. طيب والحل؟ ولو أخطأوا خطأ مثل هذا كبير، فإن الله يأمر رسوله أن يعفو عنه. ولذلك على الذين يتحملون أمر قيادة الناس تكون قلوبهم واسعة. الآن الصحابة انظر ماذا فعلوا، كثير منهم فر وترك الرسول في أرض المعركة وكاد يقتل، ومع ذلك اعفو عنه. فعلينا أن نتعلم مبدأ العفو. أنت يوليك الله عز وجل أمر بعض إخوانك، بعض زملائك، أمر المسلمين، لا تكون شدد مرة، وسع صدرك، وترى هذه رحمة من الله. بعض الناس ما ولذلك ما يصلح هذا أن يكون قائد. كل الأنبياء رعوا الغنم، ورعي الغنم يعلمك الرحمة بالحيوان، تترفق بالحيوان فضلا عن الإنسان. لذلك قال الله فبما، الميم الماء زائدة للتأكيد، بعض العلماء قال زيادة الحرف بمنزلة تكرير الجملة 3 مرات، وكأن الله يقول فبرحمة من الله، فبرحمة من الله، فبرحمة من الله لنت له. فأنزل الله رحمات على رسوله حتى نان له. فمن كان في طبعه اللين والرفق فهنيئا له، كم رحمات أنزلها الله على قلبه حتى اتصف بهذه الأخلاق. قال لنت لهم، أي لان جانبك واتسع احتمالك، تحتمل تحتمل، تصبر تصبر. فمن وسع الله صدره لتحمل هم الناس وغم الناس وأذى الناس، والله إن هذه رحمات من الله له، لأن الله لا يرحم إلا من يرحم، والراحمون يرحمهم الله. فعلى قدر ما معك من رحمة، على قدر ما ستجد من الله من عظيم الرحمة سبحانه. انظر ما الذي سيحدث لو كان العكس. ودائما إذا أردنا أن نعرف أثر الشيء دعونا نفقده قليلا وننظر لأثره. تريد تعرف أثر العين؟ غمض عينك واتجه إلى بيتك، تشعر بقيمة العين، أنت ما تشعر. متى ما استشعر الإنسان فقد الشيء يعرف قيمته. لذلك الله عز وجل الآن يجعلنا في الجهة الثانية. إيش الجهة الثانية؟ لو ما كان في رحمة. قال ولو كنت فظا. ما الفظ؟ أصل الفظ ماء الكرش والفرث، هذا ماء غليظ جدا. نعم، لو كان الإنسان غليظ في قوله، غليظ القلب وغليظ في قلبه، ما الذي سيحدث؟ القلب غليظ. ما هو القلب الغليظ؟ القلب الغليظ هو القلب القاسي الذي يقل معه الإشفاق والرحمة. ما في رحمة كذا، مرة توحش، قاسي غليظ. فلو أن الإنسان كان بهذه الصفة، قلبه غليظ ما فيه إشفاق ولا رحمة ولا تخفيف ولا رفق، وأيضا لسانه فيه غلظة، كلماته شديدة، ما الذي سيحدث حتى تعرف قيمة أن يعطيك الله الرحمة؟ قال لانفضوا من حولك. الانفضاض هو تفرق الجموع، هذه الجموع كلها ستخسرها، ستفقد هذه الجموع. ولذلك يا أخوة اللين اللين اللين، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال لانفضوا من حولك، تخيل، قال من حولك ما قال منك، لأن الانفضاض من حوله أبلغ من الانفضاض منه، ومعناها لانفضوا من كل مكان قريب منك كما قال ابن عثيمين. ليس انفضوا منك، انفضوا من كل مكان قريب منك، حتى من حولك انفضوا، مش إلا منك بس، حتى قريب منك ابتعدوا عن المكان القريب منك. انظر ماذا سيحدث. وللأسف تجد أهل البدع عندهم من اللين والرفق والتخلق وبذل النفس والذلة لأجل الدعوة، وتجد بعض أهل الحق أعوذ بالله من شدته، لسانه الشديد مسلط غليظ، ما في رحمة، ما في، فينفض الناس. هذه دعوة لا يمكن يقبل عليها الناس، دعوة بهذه الصورة لا يمكن تقبل عليها القلوب، بل هم إلى فرقة، ستجدهم دائما يفترقون. القلوب تقبل إلى القلوب اللينة الهينة السهلة. وأخبركم بأهل الجنة، كل قريب هين لين سهل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تكسب الناس؟ شوف، إذا أردت أن تكسب الناس، خصوصا إذا كنت قائدا، فضلا أن تكون قائدا عسكريا، ليس معنى أن قائد عسكري تتصرف بالحزم وتضرب بيد من حديد. هؤلاء الصحابة فعلوا ما فعلوا، طيب إيش نفعل بهم؟ قال فاعفوا عنهم. فاعفوا عنهم أي أسقط الحق الذي لك عليهم، تجاوز عن عقوبتهم، حقك سامح فيه اتركه. طيب واستغفر لهم، أيوة، بعد ما تعفو عن حقك استغفر لهم حتى يغفر الله لهم عن حقه. سبحان الله، أعفو عن حقي ثم استغفر الله لعل الله أن يغفر عن حقه. والثالثة، الثالثة بعد ما سامحت في حقك والله غفر حقه، الآن صاروا بدون ذنب، وشاورهم في الأمر، صفت نفوسهم، إذن خذ الرأي منهم. للدرجة هذه أشاور من؟ أشاور أمس قوم تركوا المعركة وتركوا الرسول، هؤلاء خلاص منها ومن بعدها وآخر مرة، لا لا أبدا، انسى الموضوع تماما، وكأنه لم يحدث، العفو كأن الأمر ما حدث، بل واستغفر له، اسأل الله أن يرحمه ويكتب له الرحمة العظيمة. بل وشاورة في الأمر. وأصل الشورى من قولهم شرت العسل، شرت العسل أي استخرجته من خلاياه. فالمشورة هي استخراج الآراء من عقول الرجال. تجد بعض الأخوة لما يشاور ما شاء الله عليه يعرف يستخرج الرأي، ايش رأيك فلان، طيب وإن كانت كذا، طيب وإن كانت لا، إذا كان كذا إذا كذا، فيستطيع يستخرج الرأي من عقول الرجال. ليس فقط يسأل بل ويحسن أن يصل لأخذ الرأي الصواب من عقول الرجال. وحقيقة المستشار جمع عقول الناس إلى عقله، مهما كان عقله كبير فإن مجموع عقول الناس مع عقله أكبر من مجموع عقله لوحده. لذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالشورى فيما هو محل اجتهاد، وهو الرسول أكمل الناس عقلا، فمن أنا ومن أنت يوم تقول لا أنا ما شاور أحد، أنا أقطب من رأسي، أنا أفهم منهم وأقدم منهم وأخبر منهم وأعلم منهم ولي تجارب لا لا لا لا، وهم أصلا ناس ما يفهمون ما يعرفون، لا لا لا، حتى لو فروا من معركة شاورهم. طيب رأيهم الذي ضرهم ممكن لا شاورتهم بكرة رأيهم يضر الناس؟ جواب لا لا، أنت خلاص امسح الموضوع الماضي. ليش عادة ضاغط على رأسك موضوع أنهم فروا؟ خلاص أنت انسى، ابدأ الآن صفحة جديدة، تقول ذيك المرة خلاص ابدأ الآن شاور من جديد. يا إخوة هذه أخلاق عظيمة يدعون لها الإسلام، للدرجة هذه الإسلام يريدنا أن نصل لهذه الأخلاق؟ الجواب نعم، لنتحمل لهذه الدرجة وكأن ما صار شيء، بل ونجعلهم هم لهم في الأمر شيء ونشاورهم؟ نعم. وهذه تريد نفوس كبيرة زهدت في حظ الدنيا وأصبحت تنظر أعلى من هذا. لأن النجاح نجاحنا جميعا، وش فيها لما يسب النجاح للجميع؟ ولو كانت فكرة فكرتك، لكن شاورهم حتى يقال فكرة الجميع، هذا أفضل وأقوى وأمكن وأسد وأبعد عن الرياء والعجب. شاور. قال فإذا عزمت، والعزم هو القطع، أصل العزم القطع، إذا قطعت فتوكل على الله. إيش معنى فتوكل على الله؟ يعني لا تتوكل عليهم ولا على نفسك ولا على رأيك ولا على مشاورتهم. شاور شاور، إذا عزمت خلاص لا تعتمد على مشاورتهم، أنا شاورت وأكيد بيكون، لا لا لا، اعتمد على الله. إذا بذل الأسباب شيء وإلى نهاية ما تستطيع، والتوكل شيء آخر. إن الله يحب المتوكلين، وإذا أحبهم الله سيهديهم ويثيبهم وينصرهم. خلاص أنت الله الآن سيعاملك بالمحبة، ومقتضى المحبة الهداية والتوفيق والنصر. إذن عليك أن تفعل هذه الأسباب ثم تتوكل على الله، وأبشر الله سيحبك ومن أحبه نصره. هذا طريق النصر، طريق أن يحبك الله. كيف يحبني؟ افعل ما أمر وتوكل عليه سيحبك، وإذا أحبك نصرك. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، مثل ما حدث يوم بدر. نسيتم يوم بدر؟ كنتم قلة أذلة، نصركم ولا ما نصركم؟ لأنكم توكلتم عليه. فلماذا الفرار؟ توكل عليه سينصرك، ولو كنت أذلة قلة مثل يوم بدر. يعني أنتم عددكم يوم بدر نصف عددكم يوم أحد، وتوكلتم على الله ونصركم. وإن يخذلكم مثل ما فعل يوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي من بعد خذلانه أو من بعد الله؟ من ينصرك إذا خذلك الله؟ ما هو الخذلان؟ الخذلان هو ترك النصرة في موطن الاحتياج. إنسان يحتاجك تقوم معه تتركه، هذا الخذلان. والمسلم لا يخذل المسلم، ومن خذل مسلم في موطن يحب فيه نصرته تنتهك فيه حرمته، خذله الله في موطن يحب نصرته. وأصل كلمة الخذلان من الظبي إذا تركت أمها. الظبية إذا تركت أمها قيل خاذل، فمن ترك من يحتاج إليه فقد خذله. قال ربي وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي وليس على غيره. وهذا دليل أن علامة الإيمان التوكل، فمن مقتضيات الإيمان التوكل، فمن كان يتوكل على الله فهو المؤمن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت وإيانا فينا وفيكم مقتضيات الإيمان.